ثلاث شهور من ثلاث شهور، فأنا مش عارف يعني مرتي حلالي ولا لا لحد الآن يعني لا أعلم. فكنت يعني رحت عند المفتيين وهذا ومش داري يعني يعني هل ايش كيف موقفي انا؟ انت اخذت فتوى رسميه ولا ما اخذت فتوى؟ بس يا سيدي كل شيء كان يعني ملخبط، انا نفسيتي كانت تعبانه يعني، انا ملخبط بنفسي يعني كنت. فمش عارف يعني ايش بالضبط يعني الفتوى التي اخذتها. تبنيتها؟ رحت على مفتي الزرع. اجيب عن السؤال. نعم سيدي سامحك الله. نعم، الفتوى التي اخذتها تبنيتها كيف يعني اي عملت بها؟ الفتوى ما كانت في سيدي يعني. أجيب عن السؤال، تريد أن نعيد السؤال مرة ثانية؟ لا ما عملتش فيها لأن ضلتني في يعني تقول عندي أني أظني خايف أو وأنت صادق فيما تقول إن شاء الله. إن شاء الله أنك ما عملت بها. ما عملتش لأنه سيدي كنت يعني أسمع أحس نفسي أني أي كلام أقطع أو يعني مش داري يعني بس صحيح يعني. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يعني آخر يا أخي كلمة يخرجون في بعض البلاد كلمة وغطاءها، فأنا بسألك عملت بها أو لم تعمل بها هذه الفتوى؟ فإما أن تكون عملت أو لم تعمل. نعم لم أعمل بها لأني ما أريد كلاما طويلا. أنا أسألك عملت بها أو لم تعمل بها؟ الجواب عملت بها لم أعمل بها. ما جوابك؟ نعم لم أعمل بها. طيب ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه تلفظت أمام أخي بالطلاق فيها الزعل يعني، وكان على بناء هذه انجرت لأحاديث كثير يعني وقعت فيها. طيب. فكنت يعني مش قادر يعني أخلص من إشي يعني يعني أخلص من إشي أو صرت أنسى إشي أو أذكر إشي، فكان يعني هاي الشغلة طالت. رحت عند المفتي هذا وعند المفتي هذا. قبل ما تروح عند المفتي. نعم. احكي الواقع كيف وقع. هذه مرة يعني على أخوي بقول له أنا إذا بدهاش يعني إذا بدكم يعني تضلكم مزعليني هيك أو إنكم مسلطين على مرتي وعلي يعني هذا ضاغطين علينا. يعني انا خلصت مطلقة. فانا يعني مش متاكد يعني كنت من هذا الشيء حتى الحكي وقلت له بطلقها. فمش عارف يعني هاي اللي حدث. في حدثت احاديث بعد هيك يعني كثيره وفي لخبطه يعني مش عارف. طيب انت منذ متى تزوجت؟ يعني مده 10 شهور. 10 شهور وعند اهلها اللي اتصل لها 6 شهور. معليش كلمه وغطاء. نعم خير الكلام وخلوة دمك. نعم منذ 10 شهور تزوجت. نعم. طيب هل سبق ان طلقت قبل؟ لا اذكر. لا لا ايش يعني قبل ما اتجوزها يعني لا. يا اخي في هذا 10 اشهر من زواجك هل سبق ان طلقتها قبل امامها يعني قبل هذه الحادثه وقع منك طلاق؟ ما يهمني امامها في قفاها بحضور احد مش بحضور هذه التفاصيل ما ندخل فيها الان. سبق ان طلقتها؟ انا سيدي ملخبطه شوي يعني في نفسي. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ